الذي أمر بعض. كلامنا اليوم عن آداب قضاء الحاجة. يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الإمام ابن قاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء هو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر طاهر غير مضطر، ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار يبقي بهن المحل إن حصل الإلقاء بها، وإلا زاد عليها حتى يوقي. ويسن بعد ذلك التدليل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عليك النجاسة وأثرها. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس، ولا ينتقل عن محل خروجه، ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه، فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. قال: ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة سافر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع آدمي كما قال بعضهم. والبنيان في هذا الصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. ويجتنب أدب قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيرها. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي موضع الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ثابت في بعض نسخ المثل. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإذا دعا ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال: إن استدبارهما ليس بمكروه. وقال في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق: إن كراهة استقبالهما لا أصل لها. وقوله: ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ البدء. آداب قضاء الحاجة. قال: الاستنجاء هو من نجوت الشيء في قطعه، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وهذا هو التعريف اللغوي. أما الاصطلاحي: إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج. إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو بحجر بشروط. هذا التعريف ذكره الباجون. الاستنجاء إزالة الخارج النجس عن الفرج بماء أو حجر. ويجوز بهما يعني بالماء والحجر معا كما سنبين. إزالة الخارج النجس فأخرجنا بقيد النجاسة ما كان طاهرا، فإذا خرج الريح مثلا فلا يكون سببا للاستنجاء والريح طاهر. إذا خرج الدود والحجارة وهذه أشياء طاهرة، وعلى ذلك فلا تستوجب الاستنجاء ولكن ينبى على الوجه الصحيح. إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. وهنا يا جماعة اختلف أهل العلم هل الاستنجاء يدخل في باب إزالة النجاسة ولا هو يا جماعة يعد أمرا مستقلا؟ هل الاستنجاء يدخل في باب إزالة النجاسة؟ وهذا قول المتأخرين، قول المتأخرين أنه يدخل في باب إزالة النجاسة. وهناك قول ثاني أنه لا يدخل في هذا ولكنه يعد مستقلا. طيب قلنا بماء أو حجر أو ما يقوم مقام الحجر أو ما يقوم مقام الحجر كما سنبين. والاستنجاء واجب لأدلة كثيرة منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن خزيمة: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة ولا عظم. الشاهد: ولا يستنجى بدون ثلاثة أحجار. وفعله النبي وتحقق الطهارة منه شرط من شروط الصلاة. والاستنجاء أركانه مستنجي وهو الشخص، ومستنجى منه وهو الخارج النجس، ومستنجى فيه وهو القبل والدبر، ومستنجى به وهو الماء والحجارة. وبعض الناس بعض المتأخرين على أن الاستنجاء يدور على الأحكام الخمسة. يجب من الخارج النجس ويندب إذا خرج الطاهر كالدور والبعل الذي ليس برطب برطوبة النجاسة، ويكره من الريح، ويحرم مع الإجزاء بالاستنجاء بمقصود، واحد سرق شوية مية علشان يستنجى به، فهذا يحرم مع الإجزاء مع الصحة، وقد يحرم مع عدم الإجزاء كاستخدام العظم والروث، ويباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة العرق، وهذه الصورة فيها نظر لأنه لا يسمى هذا باستنجاء. إذا أرادوا أن يجعلوا الاستنجاء يدور على الأحكام الخمس: الوجود والندب والكراهة والتحريم والإباحة. طيب، قال الشيخ: والاستنجاء واجب من خروج البول والغائط في الماء أو الحجر. البول والماء هل هما فقط النجاسات التي تستوجب الاستنجاء؟ طبعا هناك غيرها كمذي وغدي ودم وقيح، كل هذه أشياء إن خرجت استوجبت الاستنجاء، فلماذا اقتصر على البول والغائط؟ اقتصر عليهما لكونهما غالبين، لكونهما غالبين غالب الأحوال، ولكن لا يعني أن الاستنجاء لا يجوز من غيره. قال: بالماء أو الحجر، وهذا من باب التنوع، فجاز بالماء، وإذا قلنا الماء كان قيء أخرج غيره من المائعات والطاهرة، يعني لا يجوز الاستنجاء بماء الوادي، ولا يجوز الاستنجاء بالماء المستعمل في طهارة واجب لأنه طاهر، فالماء يقصد به الطهور. أو الحجر، أو الحجر، أو ما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. خلي بالك من القيود دي. يبقى إذا قلنا الحجار، وقد فعل نبينا واستجمر بحجار، يعني أننا نقصد الحجارة وما في معناها، وما في معناها كالجلد والقماش والورق والخشب وغير ذلك من الأنواع المتعددة إذا اجتمعت فيها هذه الشروط. من كل جامد أخرجنا بهذا القيد يا جماعة السائل المائع سوى الماء، من كل جامد طاهر، فلا يصح الاستنجاء بالنجاسة. لذلك لما جاء ابن مسعود بروثة مع حجرين أخذ النبي بالحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، أخرجه البخاري عن ابن مسعود. يبقى لا بد أن يكون الشيء الذي يقوم مقام الحجارة طاهر قالع، يعني يزيل النجاسة، فالزجاج لا يصح لأنه ليس بقالع للنجاسة، غير محترم. والمحترم أنواع، منه ما كان مطعوما للآدمي أو للجن ولدوابه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعرض، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. فهذا مطعوم، فلا يجوز الاستنجاء بطعام لآدمي أو لدواب أو لجن، ولا يجوز الاستنجاء بشيء محترم ككتاب كتبت فيه بعض آيات أو كتاب علم إلى غير ذلك، فكل ذلك لا يجوز. ولكن الأفضل أن يستنجى أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. إذا كان الأمر يصلح استقلالا بالماء فقط وبالحجارة فقط، فإن اجتمع فلا شيء في ذلك، ولا يصح في الجمع حديث قباء أنهم كانوا يفعلون ذلك عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي من أجله ذكره الله تعالى، فأجابوا أنهم كانوا يجمعون الماء والحجارة في الاستنجاء. هذا الحديث لا يصح، ولكن الذي يصح أنهم كانوا يستخدمون الماء فقط. والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. خلي بالك هنا في كلام جميل، العبرة بعدد الأحجار ولا بعدد المساحات؟ عدد المساحات. العبرة بعدد المساحات، من استجمر فليوتر، إنما تنصرف على عدد المساحات لا عدد الأحجار. فمن جاء بحجر كبير له ثلاثة شعب، له ثلاث شعب، فاستخدم كل شعبة كفته، استخدم الثلاثة يبقى عمل ثلاث مساحات، لأن العبرة عندنا بالمساحات. فإن كفت فهذا خير، وإن لم تكفي هذه المساحات زاد وترا. زاد يا جماعة، زاد وترا. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل اللي هو اللي يا جماعة القبل والدبل. وإن حصل الإنقاء بهما وإلا زاد عليها وثرا حتى ينقي. ويسن بعد ذلك لي يا جماعة التثليث، يعني لو قلنا من استجمر فليوتر، وكان النبي يذهب بثلاثة أحجار ليحقق المساحات الثلاثة، طب إذا احتاج يبقى يزيد وترا. هنا قال يسن له التسليم، إنما في الأول لا يجزي إلا كم حجر يا جماعة؟ ثلاثة. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ليه يا جماعة؟ في مكة كان الرجال يستخدمون الحجارة، وكانت النساء تستخدم الماء. ثم بعد ذلك شرع استخدام الماء لي، وهو أفضل من استخدام الحجارة. خلي بالك من الكلام، لأنه أي الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، يزيل عين النجاسة وأثرها. يبقى المية تزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. طب الحجر، الحجر يزيل العين فقط دون الايه؟ دون الأثر. عشان كده جبنا الحديث إذا قام أحدكم من نوم فلا يضع يده في الإناء فإنه لا يدري أين بات، لأن إزالت عين النجاسة مع بقاء الأثر فربما عرق الإنسان فانتشرت بسببها النجاسة. عشان كده فإنه لا يدري أين بات، لعلها باتت في هذا المكان فعلقت بها النجاسة. لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر، يشترط علشان نستخدم الحجر يا جماعة ألا يجف الخال أو يجف، اتنين صح، ألا يجف الخارج النجس. يعني لو أن رجل قضى حاجته ثم بعد ذلك جفت النجاسة على المحل فالحجر لا يستطيع أن يزيلها إطلاقا. هنا يجب الماء، يتعين الماء، أدي بعض، ولا ينتقل عن محل خروجه. واحد يا جماعة النساء غرق نفسه فالحجر لا يصل، إذا تعين الماء ولا يطرح عليه نجس آخر أجنبي عنه. قضى حاجة ولم يستنجي ثم طرحت عليه نجاسة أخرى من خارج ثاني، بقى عندنا حاجتين، نجاسة أولى ونجاسة ثانية، فتعين الماء. طيب فإن انتقى شرط في ذلك تعين الماء، يعني لو الحجارة لا تحدث الإنقاء يبقى شرطها الإنقاء، وإلا تعين لي يا جماعة تعين. فالماء هو الأفضل لكونه يزيل الأثر والعين بخلاف الحجر. طيب، فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء، فإن انتفى شرط من ذلك تعين أي وجب علينا أن نستخدم الماء. طيب، ويجتنب وجوبا قاضي الحال استقبال القبلة الآن وهي الكعبة، كلمة الآن حتى نحترز عن القبلة السابقة يا بيت المقدس. يعني يحرم على قاضي الحال أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساترا أو كان هناك ساتر ولم يبلغ ثلثي ذراع، لو مقدار ارتفاع اللي يا جماعة السترة بتاعتنا اللي هو قاسها على السترة، أو بلغها أو بلغهما ثلثي ذراع وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع آدمي، ده إذا جمعها حد السترة. حد الإيه؟ السترة. المسألة دي دليلها إيه؟ دليلها قياس نتكلم عنها. كما قال بعضهم، يقصد بذلك الخراسانيين، بقول الخراسانيين وبعض العراق، والبنيان فيها يعني إذا لم تتحقق شروط كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. نرجع إلى المسألة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في كثير من الأحاديث، كما في الأحاديث التي رواها أبو أيوب الأنصاري وكذلك أبو هريرة وغيرهم، روى عن النبي أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. طيب، هذا النهي عندما صعد عبد الله بن عمر فيما صح عنه عند البخاري وغيره على سطح بيت حفص أخته، وجد النبي يقضي حاجته وقد استدبرت، فخرج عبد الله بن عمر بمذهب وقال أن استقبال القبلة واستدبار القبلة في الصحراء ليس بينك وبين القبلة ساتر يحرم، وأما ما كان في البنيان المعد فلا حرم، فكان ذلك يوافق مذهب الشافعي في حمل العام على الخاص، فجعل المسألة فيها تخصيص، يحرم ما كان في الصحراء ويباح ما كان في البنيان جمعا وتخريجا على القاعدة الأصولية عند الشافعي. ذهب بعضهم كأبي حنيفة إلى عدم اعتبار ذلك، قال بل يحرم ما كان في الصحراء وكان في الدنيا، والأمر على إطلاق، فما تقول في فعل وقول عمر عبد الله بن عمر، فما تقول في رؤيا عبد الله بن عمر وقد شاهد النبي يفعل؟ قالوا هذا خاص بالنبي، خاص بالنبي. رد عليهم ابن حجر وقال ان الخصوصيه لا بد لها من دليل، لا تثبت الا بدليل، عشان تقول ان دي خاصه بالنبي يبقى لا بد من دليل يخصص. فهذا الفعل الذي فعله النبي على المذهب عندنا الفعل يخصص القول. خلي بالك احنا دلوقتي بنخرج على قاعده اصول، الفعل عندنا يخصص القول واحد، وان العام يحمل على الخاص اثنين. فلتعرف المساله جايه ازاي. على قول ابي حنيفه لم يعتبر هذا الكلام، وبالتالي قال بالتحريم، ثم خرج من فعل النبي الى الخصوصيه. وقولنا على قاعدتنا الاصوليه. طيب يبقى احنا جمعنا بين الحديثين، لان القاعده بتقول ايه كمان؟ قاعده التقطيع، اعمال الادله اولى من اهمال بعضهم. حط دي كمان، اعمال الادله اولى من اهمال بعضهم. يبقى عندك حديثين، واحد بيقول لها النبي عن استقبال واستدبار القبل، والثاني بيقول ان النبي فعل، اعمل الاثنين مع بعض، فاجعل هذا من باب التخصيص لهذا الرجل. طيب تقابلنا مشكله كتير. فعلها ابن عمر عندما اناخ راحلته وجلس ليبول في استقبال القبل. يبقى هذا الفعل في مكان لم يعد لقضاء الحاجة، هذا الفعل لم يعد في مكان لم يعد لقضاء الحاجة. قلنا لا خلاص دفعناه وأعدك خلاص، جاز أن تستقبل وجاز أن تستدبر على قول السابق، واحتيارا الحرب لفعل أبي أيوب الأنصاري. طيب حديثكم في قضية ثانية، إذا كنت في الصحراء ولكن هناك حائل ساتر بينك وبين القبلة، هل يجوز أو لا يجوز؟ على مذهب ابن عمر أنه طالما بينك وبين القبلة ساتر فلا حرج. طيب عرفنا القاعدة، شكل الساتر طول قد إيه؟ حجم قد إيه؟ فوجدنا أنه على مذهب الخراساني، مدرسة خراسان، ألحقوه بالإيه يا جماعة؟ بالسترة. والسترة ارتفاعها ثلثي ذراع، ذراع الآدمي شبرين يا جماعة، شبر وشبرة، هذه ذراع الآدمي. حوالي 48 سنتي، 46 سنتي، 50 سنتي يعني. يبقى اقسم على ثلاثة، نقول 48 مثلا على ثلاثة يبقى 16 التلت، يبقى 32 ارتفاع 35 سنتي. فإذا كان هذا الارتفاع، وده ارتفاع السترة يا جماعة، وكان النبي كما ثبت في حديث ابن عمر صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد مسافة السترة أقلها ذراع وأكثرها كام؟ ثلاثة أذرع، يبقى معنى ذلك اعتبروا المسافه ان اقصى مسافه 3 أذرع. فقال ان كان الساكن في ارتفاع ثلثي ذراع وان القاضي للحاجه او الفاعل لا يبتعد عنه الا اقصى مسافه 3 أذرع جاز ان تكون اقل من ذلك خلاص يبقى يستحق. انما لو جلس بينه وبين الستره 4 أذرع او جلس الى ستره لا ترتفع الا كربع ذراع يعني 12 سم 10 سم فهذه ليست بساتره وعلى ذلك لا يلتفت لها وتكون في حكم الاسعار. ده مذهب يا جماعة خراسانيين، مذهب الخراسانيين والمذهب بعده. والمسألة دليلها ايه؟ قياس. لأن احنا قلنا بقول ابن عمر في اعتبار السترة هتقابلني مشكلة ثانية تحديد السترة. فنبحث عن السترة ومحلها سترة المصلى. فما يمشي او فما كان بعد الستره لا شيء عليه. انا حطيت ستره واحد مشي بعدين هل عليه لم لا هل علي شيء لا مش كده يا جماعه؟ فكانما هي ستره بين المصلي وبين غيره ان اراد ان يسير. فكذلك اعتبرناها اقصى ستره وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي 3 أذرع فاعتبرناها في المسألة. وهذا قول الخراسانيين وبعض العراقيين. طيب أنا أعديت مكان عندي بيت وأعديت مكان لقضاء الحاجة وارتفاع السترة حاجة صغيرة 5 سم والمكان العيني الذي أقضي فيها الحاجة تبعد عن هذه السترة مثلا 4 أذرع هل أيضا يجري هذا الحكم على الصحراء؟ لا، طالما أعد فخرج عن كونه صحراء إلى كونه يا جماعة بناء إلى كونه. طيب ويجتنب أدبا. كلمة آداب قضاء الحاجة الآداب اشتملت على ما كان واجبا وما كان مندوبا. يعني كلمة آداب اشتملت على ما كان واجبا وما كان مندوبا. قال يجتنب أدبا البول والغائط في الماء الراقد للحليب منها أن يبول الرجل في الماء الراقد فإن كان قليلا تنجس وإن كان كثيرا تقذر. أصابته القضاء فأمرنا بالاجتناب. وأما الجاري فيكره في القليل دون الكثير. البحر واحد يعوم في البحر وبال فيه هل يحرم ذلك؟ لا، لانه يا جماعه كثير لا يتنفس الا بالتغير ويعني لو بال فيه الاف من يتغير. انما القليل يتاثر قلنا يتنفس بالملاقاه. عشان كده يا جماعه بحث النووي في تحريم القليل الجاد. لما جينا نتكلم عن الجاري اتكلمنا على نجاسه الجاري نفسه واتكلمنا بعد ذلك قلنا ان القديم نظر الى الجاري كانه راكب ما كان قليلا يتنجس وما كان قليلا كثيرا لا يتنجس الا بالتغير. عشان كده الفتوى بتاعت النووي انما هي على القديم على الراكب. و ويتجنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة في النص. ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنان والملاعن الثلاثة، منها أن يبول الرجل أو أن يقضي حالته تحت الشجرة المثمرة، لأن الثمرة إذا وقعت تنجست. ففي ذلك إلا، وربما يكون ذلك سببا للعن، للعن فاعل هذا الفعل، فنهى النبي عن ذلك. وكذلك الشجرة في الصحراء لها قيمة كبيرة للظل يا جماعة، وكذلك الطريق المسلوك الذي يقضي حاجته في طريق الناس، فهذا أيضا لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي موضع الظل صيفا تحت الشجرة، وفي موضع الشمس في الشتاء، هذه أماكن يرتادها الناس ويأتون إليها، فمن أفسدها عليهم فقد أفسد على الناس حقا من حقوقهم، لذلك نهى النبي عنه. ونهى في الثقب، في الحديث بتاع الثقب يا جماعة حديث صحيح يرويه عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الثقب. الثقب هو عبارة عن ثقب دائرة مستديرة تنزل إلى أسفل، لأنها مأوى الهوان، وربما كانت مأوى الجن، ولا يتكلم أدبا، لا يتكلم أدبا لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. هذا لا يجوز كشف العورة والحديث على قضاء الحاجة. فأخذ من هذا أهل العلم أن كلا الصفتين لا يجوز. طيب، قال: ولا يتكلم على البول والغائط إذا دعت ضرورة. بعض أهل العلم قال أن المنع اجتماعهما معا، فإن تحدث لا حرج، ولكن إن اجتمع الأمران ففيه من له، هذا قول لبعض. فإن دعت ضرورة إلى الكلام أو حاجة إلى الكلام تكلم، كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ لدفع ضرر، لدفع ضرر عن الغير. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، لا يصح في هذا الحديث. ولكن هذه المسألة في تعليقات طيبة، أن يكره له ذلك حال قضاء حاجة ماشي، ولكن النووي في الروض لروض الطالبين وشرح المهذب اللي هو ليه يا جماعة المجموع، قال: استدبارهما ليس بمكروه، إنما الجراه في الاستدبار. وقال في شرح الوصيل، كان اسمه ايه؟ المنتهى، كان اسمه يا جماعة التوقيح، اسمه التوقيح، توقيح النووي، لم يكمل، لم يكمل، وصل إلى صلاة السفر أو الجنائز وتوقف، وهو ما زال مخطوط. قال في شرح الوصيل: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون يا جماعة مباحا، طيب. وقال في التحقيق أيضا كتاب طبع حديثا، وهذا الكتاب كان مخطوطا، طبع العام الماضي أعتقد أو الذي قبله، وأيضا لم يكمله النووي. قال إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقوله لا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن، في تعليقين مش تعليق واحد. التعليق الأول يا جماعة يتعلق بكتب الشافعي، كتب الشافعية مرت بمراحل متعددة. أول هذه المراحل هي المراحل قبل النووي، المراحل التي كانت قبل النووي وقبل الرافعي، بدأت من كتب الإمام الشافعي الإملاء والأم، مختصر البويطي، مختصر المزني، هذه الكتب التي جمعت بعد ذلك على الغالب من أقوال أهل العلم في كتاب نهاية المطلوب. ثم اختصرها الغزالي كلها، مدرسة خراسان، اختصرها الغزالي في عدة كتب، منها كتاب الوسيط هو مطبوع، البسيط غير موجود، الوجيز طبع قديما واعتقد انه لا توجد منه نسخ الان. تأثر الرافعي بكتب الغزالي وقام بتلخيصها وشرحها، فعملنا الشرح الصغير وشرح الوجيز في كتاب سماه بالشرح الكبير، وعمل كتاب كمان سماه المحرر متن. الشرح الصغير لم ينطق، وبالأمس عثرنا على مخطوط للشرح الصغير، وإن يسر الله تعالى يعني يخرجه بعد تعليق وضبط. شرح كبير هذا الكتاب طبع وكتبه في بال. جاء النووي فأخذ كتب الرافعي فشرح المحرر، قام باختصار المحرر وزاد عليه في كتاب سماه منهاج الطالبين الذي نقوم بشرحه في مسجد اسماعيل هو. فمنهاج الطالبين انما هو اختصار للمحرر بتاع الرافعي، وقال النووي باختصار الشرح الكبير في كتابه المسمى بروضة الطالبين. يبقى عنده روضة الطالبين اختصار الشرح الكبير، طبعا اختصر وزاد عليه، وعنده اختصار للمحرر في منهاج الطالبين. ثم قام بشرح المهذب في كتاب سماه المجموع، ومات بعد البيوع، لم يكمله، توقف عند البيوع واكمل السبكي، ثم بعد ذلك جاء الشيخ المقطعي واكمل هذه. وله ايضا شرح عن الوسيط، وله ايضا شرح مسلم، وله الفتاوى. هذا هو تراث النووي. فإذا اختلفت الفتوى زي ما اختلفت الفتوى نأخذ بقول مين؟ قالوا نأخذ بقول النووي في التحقيق. يبقى آخر كتاب عمل النووي هو كتاب التحقيق، وإن كان بعضهم يشكك بذلك أن النووي كتب كل هذه الكتب في وقت واحد، ولكن اتفق المتأخرون على اعتماد قول النووي في التحقيق أولا، ثم بعد ذلك بعضهم قال في المجموع ثم شرح الوسيط، وبعضهم قدم شرح الوسيط على المجموع، ثم ذلك الروضة، ثم بعد ذلك المنهاج لترتيب كتب مين؟ كتب النووي. يبقى لما ذكر لنا أن النووي قال في الوسيط، قال في المجموع، وقال في الروضة، وبعدين قال في شرح الوسيط، ثم قال في التحقيق، بناء على أن الفتوى عند اختلاف الفتوى للنووي نأخذ بكتاب اللي يا جماعة التحقيق دي واحد. النقطة الثانية يا جماعة، لما قال الشيخ ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ الفتوى، نفهم من كده أن هذا الرجل اطلع على نسخ متعددة لمتن أبي شجاع، وكان يطالب بينها، ثم بعد ذلك ينوي إلى أن في بعض النسخ يسقط هذا الحرف وهذا اللفظ وهذه الكلمة وهذه الجملة. هذا الأمر يبين لنا أن هذا الرجل محقق مدقق، وأن العلم أمانة، ليس الأمر للشهرة وليس الأمر للفخر، وأنني أحاول جاهدا أن أنتهي من كتابي حتى أعرف بين الناس. لا، ليست هذه القضية. القضية قضية ضبط لتراث علم سيكون لي في ميزان حسنات يوم القيامة، وإما أن يكون طريق إلى جهنم. لا تستعجل التصنيف، لا تستعجل التصنيف، ولكن عليك بالبحث والتدقيق والمتابعة والمطابقة للنسخ، وبذل الجهد لضبط العبارة وضبط المذهب، لأن الكلام إن خرج من يدك إلى الناس إما أن يكون لك أو عليك. فتستعجلش، فوالله لقد وقعت في يد كتب، يعني الواحد يبكي على من كتبها، لأنها في صحيفة سيئات، وجاء يكتب في مسألة ليست له وليست له الأدوات التي تمكنه من الكتابة سوى النقد، يفتح ويلطش يمين وشمال، ومن أعجب الأعاجيب وجدنا طبعة لروض الطالبين، الأخ الله يهديه منزل الطبعة في التعليق تحت، قال ابن قدامة، قال الشيخ العثيمين، قال الألباني، أنت بتعمل إيه يا ابني؟ تكتب إيه ده؟ روض الطالبين تكتب إيه؟ كتاب شافعي. من لو نسب ومن الموبد الجماعة الحنبي ده كتاب شافعي. حضرتك اعمل مطابقة للنزول، على فكرة صار الأصل، أصل الكتاب مسروق، خدوه زي ما هو وراح جاي تحت الله يهديه. قال الشيخ العثيمين ده حنبلي، ابن قدامة ده حنبلي، ابن تيمية حنبلي، من دول ومن مذهب الشافعية؟ انت بتعمل دراسه مقارنه ولا حكايتك؟ لو هتعمل دراسه مقارنه انت راجل حلو، امشي بقى بالقواعد بتاعه الفقه المقارن، تقول لي ده قول لأبي حنيفة، ده قول الشافعي، قول مالك، والفتوى هنا اختلفت عشان القاعدة الأصولية الفلانية، والفتوى هنا اختلفت علشان الناس دول ما خدوش الحديث ده. ليه؟ لأن القواعد بتاعتهم بتقول مش هناخد الحديث ده، والشافعي خالف عشان خد الحديث، لأن قواعد المذهب بتاعته بتقول هناخد الحديث متوازرا احاديا صح هنقبله. المرسل مش عايزينه الا بشروط، لانه من باب الضعيف عند الشافعي، وقبله مالك وقبله ابو حنيفه وقبله احمد. قواعد كتير حكمت المذاهب يا جماعه، ما تقعدش كده وتتجعس وتقول من راجل كافر. لا لا خليك بس انت ايه اهدى كده لغايه ما ربنا يصلح حالك وتتعلم وقول زي ما تقول. فهذه أمانة، الكلمة التي تخرج من فمك أمانة، تكون في صحيفة أعمالك أو في صحيفة سيئات، فاتق الله ولا تستعجل التصنيف. فكم من عالم جليل لم يكتب حرف، كنا نسمع عن علماء أجلاء أسسوا وكتبوا وعلموا ولكنهم لم يصنفوا كتابا، لم يصنفوا كتابا، وكان الواحد منهم يمكنه ان يصنف في كل ليله رساله كهذه الرسائل التي تخرج علينا ليل نهار. فنتقي الله ولا تهتر برساله تكتب او تسرع حتى تعرف بينهم.